قال رحمه الله تعالى: باب من كان يختم في 70 و80. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي بن كعب أنه قال: إنا لنقرأ القرآن في 8. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وهيب قال أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي بن كعب أنه قال: أما أنا فأقرأ القرآن في 8 ليال. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال: كان أبي يقرأه في 8 ليال، يعني القرآن. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال أنبأنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي بن كعب أنه كان يختم القرآن في 8 ليال، وكان تميم الداري يختم في 7. حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: لئن أقرأ في ليلتي حتى أصبح إذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما، أتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يختم في كل 7. حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة كان يقرأه في 5، قال: وقرأه في مكة في ليلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: كان علقمة يقرأ القرآن في 5. وعن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قرأ القرآن في ليلة وطاف بالبيت أسبوعا، وصلى عند المقام 2 ركعات فقرأ بالمئين، ثم طاف بالبيت أسبوعا، ثم صلى 2 ركعات فقرأ بالمثان، ثم طاف بالبيت أسبوعا وصلى 2 ركعات فقرأ ببقية القرآن. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه كان بمكة في ليلة طاف فقرأ 7، ثم طاف طوافا آخر فقرأ بالمثان، ثم طاف طوافا آخر فقرأ ما بقي في ليلة واحدة. قال: وكان الأسود يختم القرآن في 6 وفي رمضان في كل 2 ليالٍ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في 3 لم يفقه. حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة نحوه. حدثنا محمد بن يسار حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 1 شهر. قال: إني أقوى من ذلك. قال: اقرأه في 7. قال: إني أقوى من ذلك. قال: اقرأه في 7. قال: إني أقوى من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في 3. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن أبي عبد الله عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء أبي العلاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن في 3 لم يفقه. حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من قرأه في 3 فهو راجز. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبيدة قال: قال عبد الله: من قرأ القرآن في 3 فهو راجز، هذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل أو الدقل. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أحياء بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: من قرأ القرآن في 3 فهو راجز. حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قال عبد الله: أديم النظر في المصحف. قال رحمه الله: باب النظر في المصحف. حدثنا مزاحم بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن زيد عن عبد عن ابن مسعود قال أديم النظر في المصحف. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن خيثمة قال دخلت على عبد الله بن عمرو وإنسان قد أخذ عليه المصحف وهو يقرأ، فقلت ما هذا؟ قال أقرأ جزئي الذي أقوم به الليل. حدثنا قتيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر، فإذا طلعت الشمس نامت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال كانت عائشة رضي الله عنها في رمضان تأمر إنسانا إذا أصبحت وصلت أن ينظر الشمس وهي جالسة، فإذا قال قد طلعت وضعت رأسها. حدثنا قتيبة أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على سريري. وحدثنا قتيبة قال أخبرنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وكانت تصلي بعد الفجر، فقلنا لها قالت إني نمت عن حزبي أو جزئي فلم أكن لأدعه. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عقلها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال باب ما جاء في تعاهد القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد صاحبها على عقلها أمسكها وإذا أغفلها ذهبت. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقرأه نسيه. حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا أنس بن عياض وحدثني موسى بن عقبة عن نافع قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا أنس قال وحدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن تعاهد صاحبها بعقلها أمسكها وإن أطلق عقلها ذهبت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة وأبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيتا وكيتا، بل هو نسي، فاستذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. حدثنا مزاحم بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، فاستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. حدثنا مزاحم بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من المخاض في العقل. حدثنا عثمان قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وغنوا به واقتنوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض في العقل. حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن شقيق قال أوتي عبد الله بمصحف قد زين بذهب، فقال إن أحسن ما زين تلاوته في الحق. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن هشام عن داود بن أبي هند عن عكرمة يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. حدثنا يعقوب قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال تلاوته حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. حدثنا يعقوب قال حدثنا وكيع عن مبارك بن الحسن في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما شكل عليهم إلى عالمه.

ونحن نفتري، قال إن فيكم خيرا ونحن نفتري، قال ونحن نقترئ، يعني يطلبون القراءة أو التعلم. هذا تصحيف من مسوي الشاملة. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتري، فقال إن فيكم خيرا، منكم رسول الله وتقرؤون كتاب الله، منكم الأبيض والأسود والأعجمي والعربي، وسيأتي على الناس زمان يقرؤون القرآن يثقفونه كما يثقف القدح، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجورهم ولا يتأجلون. قال ومعنى يثقفونه يعني يسوقونه، وهي مشتقة من ثقف كفرح، وثقفه تثقيفا يعني سواه، يعني يبالغون في تحسينه كما يبالغون في تحسين القدح واعتداله. قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت موسى بن عبيدة يذكر عن أخيه عن عبد الله بن عبيدة عن سهل بن سعد الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتري ويقري بعضنا بعضا، فقال الحمد لله، كتاب الله واحد، فيكم الأخيار، فيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجل ولا يأجلون. حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد والصبيان لا علم لهم بتأويله، وهم ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وما يتدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، والله يعلمه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى أن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد أسقطه الله كله، ما بدا له القرآن في خلق ولا عمل، حتى أن أحدهم ليقول والله إني لأقرأ السورة، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، ومتى كانت القراء تقول مثل هذا إلا لا أكثر الله في الناس مثل هذا. أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عمر عن يحيى بن المختار عن الحسن مثله فذكر مثله. حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي الدرداء قال إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. حدثنا أبو السعود أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن بشير بن أبي عمرو أن الوليد بن قيس أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون خلف بعد 90 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. حدثنا هتبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي قوما من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة. قال سليمان أراه، قال سيماهم التحليق، فلقيت رافع بن عمرو أبا الحكم الغفاري قال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن فلا يجاوز حلوقهم، فذكر مثله. حدثنا محمد بن المثنى قال

أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير يقسمها وعنده رجل أسود مطموم الشعر أو الشعري عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطه فعرض له من قبل وجهه فلم يعطه فأتاه من قبل يمينه فلم يعطه شيئا ثم أتاه من قبل شماله فلم يعطه شيئا ثم أتاه من خلفه فلم يعطه شيئا فقال يا محمد ما عدلت منذ اليوم في القسمة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم قال والله لا تجدون أحدا أعدل عليكم مني 3 مرات ثم قال يخرج عليكم من قبل المشرق رجال كان هذا منهم هديهم كهديه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه ووضع يده على صدره سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرجوا أو حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا رأيتموهم فقتلوهم بلباس الخلق والخليقة يقولها 3 حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عقبة بن وساج قال حججت فلقيت عبد الله بن عمرو قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقاية من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد والله لئن كان أمرك أن تعدل ما أراك تعدل قال ويحك فمن يعدل عليك بعدي قال في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فقتلوهم قالها 3 حدثنا أبو عبد الله محمد بن مصفى قال حدثنا عثمان بن سعيد عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم يقرؤون القرآن يقومونه كما يقام السهم لا ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن يعمل به هذا آخر الكتاب وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.